نرفع من الكلام. على كل حال ما بما نكتب له ملاحظة حول هذا. تمام يا أخي فكنا يا أخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم. أنت إذا أنا ما تستثنيك بكفي أنك تعرف أن هذا خطأ. طيب الآن يا أستاذ لا أنا أغيب قبل قبل قبل صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الإسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات وأنت تستثني. صح كلامي ولا لا؟ احتمال أن يكون هو يشمل الجميع واحتمال آخر أنه لا. الآن مثلا هو ما كتب لك في رسائله أنه يراك غارقا في هذا الاختلافات أو في الأمور وإنما كتب لك نصه غير عيبة بدي أرجيك بعد مكتوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسمعت ورا يوجه لي الكلام هذا. أنا وقت من أرجيكم الخطاب تبع حقيقة نفس صافي عظيم جدا. حقيقة أنا لا أعرفه ولكن حقيقة هذا الرجل سبحان الله ربنا يعني آتاه والله أعلم. لما تسمع هذا الرجل حقيقة بتحس بأنه فيه إخلاص. كلامه ينطق بالإخلاص حقيقة. كذلك. ومواقفه الأخيرة تشهد له بذلك. على الرغم من أنه يعني كان في تحيط به من كل جانب الفتنة تكاد تتخطفه تخطفا. ولكن والله الرجل أنه أدى دورا عظيما. بشر الله له الإثابة. رجل فاضل حقيقة مجتهد حقا وواسع الاطلاع جدا. نعم ما شاء الله عاقبته يعني عاقبته ما شاء الله يستحضر النصوص والايات والاحاديث والشعر والشعر ما شاء الله. نعم على كل حال هذا الفصل يحتاج الى قراءه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.